ما هي معاني من التي ذكرها؟ تبعيضية بيانية إذا لا يمكن الغائب لا يمكن الغائب لأزمنة وزايدة سنة. طيب قال رحمه الله للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يقيمان بدلا ذكر في هذا البيت لحتى واللام وإلى معنى يشتركان فيه تشترك فيه وهو الدلالة على الانتهاء فقال للانتهى حتى ولام وإلى أي أن هذه الثلاث الأحرف متساوية في الدلالة على هذا المعنى وهو الانتهاء إلا أن إلى أقعد فيه وأمكن فيه أي في هذا المعنى وهو الانتهاء ثم تليها حتى ثم تليها بعد ذلك اللام وهو قليل فيها فإلى أقعد في هذا المعنى ثم قال ومن وباء يقيمان بدلا يعني أن من أو يعني أن من والباء مستويان في الدلالة على البدل أي أنهما يأتيان ويفيدان البدل كما أشرنا إليه في درسنا الماضي بالنسبة لمن فمن دلالة الباء على البدل قوله عليه الصلاة والسلام ولا يسرني بها حمر النعم أي في عائشة ولا يسرني بها حمر النعم فالشاهد بها أي بدلها لا يسرني بدلها حمر النعم ومنه أيضا كذلك الآية التي ستأتي إن شاء الله في الشرح طيب والزيادة إن شاء الله ما يذكرون نعلق عليه نعم بدل كلمة رسول الله نعم ما يسرني بكلمة رسول الله حمر النعم أي بدل هذه الكلمة حمر النعم نعم فهذا معنى مشهور فيهما في الباء وفي من ولا سيما الباء قالوا لا يذكر فعل القسم مع التاء فكيف نقول في متعلق الجار مجرور تالله لأفعلنه فكيف الجمع يعني عند التقدير يقولون تالله جار مجرور متعلق بأقسم تالله فيجمعون بين التاء وبين الفعل هذا إنما يؤتى به للتقريب للبيان وأما أن تتلفظ بذلك فلا لكن إنما يتلفظ به لأجل البيان والإيضاح فقط وليس المقصود الجمع بين هذه الأشياء قال رحمه الله يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام وما هي الأقعد في الغاية إلى أحسنته قال والأصل من هذه الثلاثة إلى لاستعمالها فيما لم تستعمل فيه حتى ولا اللام لذلك كانت الأصل لأجل هذا كانت الأصل لأنها تستعمل فيما لم تستعمل فيه حتى التي تليها في الغاية كما ذكر المصنف بين ذلك فقال فلذا أو الشارح فقال فلذلك تجر إلى آخره وأيضا كذلك لأنه يقال كتبت إلى فلان وخرجت من البصرة إلى بغداد وهذا الموضع لا تستعمل فيه حتى فلا يقال كتبت حتى فلان وإنما يقال كتبت إلى فلان ويقال خرجت من بغداد إلى البصرة ولا يقال خرجت من بغداد حتى البصرة لضعف حتى في ما ذكره أي في الدلالة على الغاية فهي لا تجامع ابتداء الغاية حتى لضعفها لا تجامع ابتداء الغاية فيقال خرجت من البصرة إلى بغداد ولا يقال حتى بغداد لأن حتى ضعيفة في الغاية فلا تجامع ابتداء الغاية فإذا الأقعد في الغاية هي حتى فلذلك تستعمل في مواطن لا تستعمل إلى الأقعد في الغاية إلى، فلذلك تستعمل في مواطن لا تستعمل فيها حتى، وهناك مواضع ربما تستعمل فيها حتى لكنها قليل بالنسبة للتفردات، تفردات إلى قليل جدا، تفردات إلى أكثر من تفردات حتى. فمن تفردات حتى أن لا تدخل على أن وما دخلت عليه، تدخل على أن المصدرية وما دخلت عليه، وهذا الموضوع لا يتفيه بإله، لكن تفرداتها قليل بالنسبة لتفردات إلى، فلذلك كانت هي الأصل في الغاية، وكانت أقعد من حتى واللام فيها. قال رحمه الله: يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى، كما سمعت من التعليل الذي ذكره الشارح وزدنا أيضا معه من خصائص إلى، فلذلك تجر الآخرة وغيره، نحو سرت البارحة البارحة إلى آخر الليل، تجر الآخر وغير الآخر، وأما حتى فلا تجر إلا الآخر كما سيأتي، وما فلا تجر إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، وأما إلى تجر الآخر وغير الآخر. قال: نحو سرت البارحة إلى آخر الليل، هذا الموضع يصلح لي إلى وحتى، سرت البارحة إلى آخر الليل أو حتى آخر الليل، أو إلى نصفه، هذا الموضع تختص به إلى، فلا يقال سرت البارحة حتى نصفه، وإنما يقال إلى نصفه لما سيأتي من أن حتى تجر الآخر وما كان متصلا بالآخر، وأما في أثناء الشيء لا، في أثناء الشيء أو نصف الآخر لا. قال: ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا، سرت البارحة حتى آخر الليل أو متصلا بالآخر، وهذا خلافا للناظم رحمه الله في تسهيله، فإنه خالف من يقول بذلك فيراها كإلى في هذا الموضع، فيصل عنده حتى نصفه، وذكر شاهدا لذلك، خلافا للناظم في التسهيل، فقال: لا يلزم كونه آخر جزء ولا ملاقي آخر جزء، خلافا لزاعم ذلك، وهو لا يشترط الآخر ولا الملاقاة للآخر في حتى، فعنده يجوز حتى نصفه لا مانع له، أو لا مانع من ذلك. قال رحمه الله: ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا، حتى آخر الليل أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى، هذا مثال المتصل بالآخر الآية، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، الشاهد حتى مطلع، فهو متصل بآخر الليلة، فليلة القدر سلام، كلها سلام حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر متصل بالآخر في آخر الليلة، تعلق السلام ما في مانع، جار ومجرور، سلام مصدر، سلام يصلح مبتدأ ويصلح خبرا، مبتدأ ويصلح خبرا، لأنه في مسوقها الدعاء سلام هي. قال: ولا تجر غيرهما، أي لا تجر غير الآخر وغير المتصل بالآخر، خلافا للناظم في التسهيل، فلا تقل سرت البارحة حتى نصف الليل، واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى، حتى إذا أقل السحاب سقناه لبلد ميت، أي إلى بلد ميت، هذه آية أخرى أيضا تضم إلى هذه الآية في دلالة اللام على الغاية، حتى إذا أقل السحاب سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت، أي إلى بلد ميت، فتضم هذه الآية إلى هذه، وهو قليل في اللام كما سمعته. قال، انتقل الآن إلى قوله: ومن وباء يفهمان بدلا، قال ويستعمل منه الباء بمعنى بدل، تقول وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين وهما أو وهي باعتبار أحدهم أحدهما، وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة، هذا هو معنى البدل، أن تدل من أو الباء على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة، وأما ما كان بعوض أو مقابلة فهذا يسمى بالتعويض، تدل على العوض، سيأتي إن شاء الله أن من معاني الباء العوض، وهذا الذي يكون فيه المقابلة والعوض كما سيأتي إن شاء الله في ما ذكره. لكن البدل من غير عوض ومن غير مقابلة. قال ويستعمل من والباء بمعنى بدل، فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، شاهد من الآخرة أي بدل الآخرة، أرضيتم بهذه بدل هذه، هذا من غير عوض ولا مقابلة أي بدل الآخرة. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، شاهد منكم أي بدلكم، لجعلنا بدلكم ملائكة، قد تقدمت الإشارة إلى هذا بالنسبة لي منه. قال أي بدلكم. وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا، شاهد من البقول أي بدل البقول، وهذه جارية عربية ما تعرف شيئا من هذه الأشياء، لا خبز مرقق ولا بقول فستق. وما إعراب جارية؟ خبر هي جارية لم تأكل المرققة، عند الكوفية، أما عند البصريين لا، خبر هي جارية لم تأكل المرققة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي، ما لا بأس مبتدا لكن يحتاج إلى تقدير خبر أيضا، لأن الجملة صفة، جارية لم تأكل المرققة جملة لم تأكل صفة، إلا على قول من يقول أنه لا يشترط من هذا وإنما الشرط إفادة، متى ما حصلت فائدة جاز الابتداء بالنكرة، فإذا حصلت هنا فائدة ما يعرف المستمع هناك جارية لم تأكل المرققة فهذا يجوز، رجل في الدار لا يعرف قبل ذلك أن ثم رجلا في الدار فتخبره حصلت فائدة فيجوز عنده أو عند بعض النحويين ذلك، فالمدار الابتداء على النكرة حصول الفائدة، أما إذا لم تحصل الفائدة فلا يجوز عند جماعة من النحاة، هذا خلاف مذهب الجمهور، طبعا الجمهور يشترطون المسوق، وإذا كانت فاعلة في المعنى فما المراد ما بعد النتيجة يعني. لا لا لا، حتى المبتدأ يكون فاعلا بالمعنى، زيد قائم، ما رأيك بهذا؟ هو فاعل بالمعنى؟ نعم. قال رحمه الله أي بدل البقول. ومن استعمال الباب معنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم، ما هو الفرق بين حمر بالسكون وحمر؟ حمر بالسكون، فرق بين حمر بالسكون وحمر بالضم، بالضم يعني معنى أحمر اللون، معنى الأحمر يعني تقصد اللون الذي هو بالضم، وبالسكون حمر بالضم الحمير جمع حمار، وبالسكون اللون الأحمر وهو المقصود بها الإبل، مقصود بها الإبل، نعم بالسكون هذا هو جمع أحمر السكون، والحمار أيضا لكن الأشهر هو الضم حمر، نعم هذا هو الأشهر. وأما جمع أحمر بالسكون حمر، وأيضا جمع أصفر صفر، وهكذا خضر. نعم. قال: ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها. والإعراب إن شاء الله واضح، نحن في ابن عقيل. ما يسرني فعل مفعول، حمر فاعل، واضح الإعراب إن شاء الله. ما أعلمه، ما أعلم. ما يسرني بها حمر النعم، أي ماذا تعرفون عن هذا يا إخوان؟ ما رأيته؟ لا نريد الذي في عائشة. ما يسرني بها، هم يقولون قالوا في عائشة: ما يسرني بها حمر النعم، أي بدل عائشة حمر النعم، يقولون قاله في عائشة. هل تعلمون هذا؟ إن شاء الله ينظر. وقول الشاعر: ما عندكم تخريج للحديث هذا؟ كيف؟ ما بعيد. قال: وقول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. شاهد بهم أي بدلهم، فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا. وهذا البيت قد تقدم في باب المفعول لأجله. طيب، ترون الأظلمات الدنيا. أنا كنت سأخلف، يعني ما أتي، صلت بالله قال أنا في البيت، ما خلاص نذهب بالدرس أحسن، بجل اعتذر، ولا ما كنت أريد أتي. ما رأيكم نمشي ولا قال إلهنا.